إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقوم التصور الإسلامي في الوجود على حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى هي وحدانية الخالق، والحقيقة الثانية هي تعددية الخلق. على هذين الأساسين بنى الإسلام عقيدته وتصوره وفكرته عن هذا الوجود. الله سبحانه وتعالى هو الواحد، وما سواه متعدد. هو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. هو الخالق وحده، وهو المعبود وحده، لا يستحق العبادة غيره، ولا يستعان به سواه. إياك نعبد وإياك نستعين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وحينما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عقائد الناس في الله تبارك وتعالى عقائد شتى. من هذه العقائد إثبات البنوة لله. المشركون يقولون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالله عند هؤلاء يشبه خلقه، فلا مانع أن يكون له والد، ولا مانع أن يكون له ولد، ولا مانع أن يكون له شريك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وإلى دعوة الحق، جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مستدرك الحاكم بسند قال عنه صحيح ووافقه الذهبي أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انسب لنا ربك، جئت تدعونا إلى إله واحد وإلى عبادة رب واحد، فمن هو هذا الإله؟ ما هو نسبه؟ من هو والده؟ ومن هو ولده؟ ومن هي عائلته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل، يسألونه عن الروح، قل هو أذل، فكان يسأل ويلقن الإجابة من الله تبارك وتعالى. ولكنهم في هذه المرة جاءوا يسألونه عن الله، انسب لنا ربك، قول شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، انسب لنا ربك، من هو ولده ومن هو والده. فإذا بجبريل ينزل بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كان التوحيد هو أساس هذا الدين، وهو أساس هذا البناء. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. لذلك كانت دعوة الأنبياء جميعا هي التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يعبد ويعظم ويطاع طاعة مطلقة من دون الله عز وجل، سواء كان من البشر أو من غير البشر. جاء الإسلام ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، تحرير البشر من العبودية لغير الله، من عبادة الأوثان ومن عبادة الأحجار ومن عبادة الذوات ومن عبادة الأشخاص ومن عبادة الحيوان ومن عبادة الأنهار ومن عبادة النفس أو الشجر أو النجم أو القمر، أو في عبارة موجزة كل ما هو عبادة كل ما هو غير الله سبحانه وتعالى. أن يعبدوا لتحرير العباد من عبادة ومن العبودية لغير الله. لذلك كانت رسالة الأنبياء جميعا والتي جاء بها هذا الدين الخاتم، والتي تركزت في هذا الدين الخاتم والذي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، هي رسالة التوحيد. لا يمكن أن ينعم الناس بظلال الحرية، ولا أن يتنسم الناس بنسيم الحرية وهم يعبد بعضهم بعضا ويذل بعضهم لبعض. رفع الإسلام الجباه من أن تسجد لغير الله، والظهور من أن تطأطئ لغير الله، فلا سجود إلا لله، ولا انحناء إلا لله، ولا تعفير للجبهة إلا لله. لذلك كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الأرض: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي الحقيقة الأولى، وهي وحدانية الخالق. والحقيقة الثانية، وهي المقصودة بالحديث في هذا اليوم، هي تعددية الخلق، التعددية العرقية والتعددية اللسانية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية والتعددية الحزبية. كل هذه التعددات شرعها الإسلام. أنت لست وحدك في هذا الوجود، لا، هناك آخرون يشاركونك، فأنت لست إلها، لا شريك لك ولا ند لك ولا كفو لك، هناك آخرون، هناك أجناس وأعراق أخرى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلنا أبناء لأب واحد ولأم واحدة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب وقبائل، هذا هو الشعب العربي، وهذا هو الشعب الهندي، وهذا هو الشعب التركي، وهذا هو الشعب الأفغاني، شعوب وقبائل لتعارفوا، لا لتتصادموا ولا لتعادوا ولا لتناكروا. فكلنا ننتمي إلى إله واحد وإلى رب واحد، هو الله سبحانه وتعالى، وكلنا أبناء لأب واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للألوف المؤلفة من الناس: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى وبالعمل الصالح، ولا فضل لأبيض أو أسود على أو أحمر إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سلالة بني طالب وسلالة بني عبد مناف، يقول الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو جهل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين عندك يا رب العالمين. عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام؟ عمرو بن هشام هذا في نار جهنم يوم القيامة. أما بلال الحبشي، بلال الذي كان يجر على الرمداء في حر مكة، هو وعمار يقف بلال يؤذن الله أكبر الله أكبر ليعلن مساواة الناس جميعا، لا فضل لإنسان على إنسان أبدا، ولا فضل لجنس على جنس إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. ولا ينبغي لجنس أن يدعي أن له سيادة العالم كما يدعي اليهود أن الشعب الإسرائيلي هو شعب الله المختار، وأن الشعب الإسرائيلي ينبغي أن يسود العالم، أو كما يدعي الفلاسفة اليونان أن الناس تتفاضل بحسب الخلقة، وأن هناك شعوب خلقت لتسود وتحكم وتقود، وهناك شعوب أخرى خلقت لتقاد وتساق وتحكم. لا، الإسلام يقول الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لإنسان على إنسان أبدا إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. ولا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ولا المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الناس تتفاوت بعلمها وبتقواها وبعملها، وليس لجنس أن يطغى على جنس فضلا أن يبيد جنسا آخر، كما رأينا الأوروبيين حينما دخلوا أمريكا وأرادوا أن يبيدوا الجنس الأصلي الذي يسكن البلاد وهم الهنود الحمر، وحدثت مذابح هائلة. وكما دخلوا إلى استراليا وأعملوا سيف الإبادة على أهلها، لا يجوز لجنس أن يعتدي على جنس آخر فضلا عن أن يبيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. كلاب أمة من الأمم لا ينبغي إبادتها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لا ينبغي لأمة أن تبيد أمة. التعددية العرقية، ونحن نرى المسلمون للأسف الشديد نرى المسلمين يبيد بعضهم بعض ويقاتل بعضهم بعض في شتى دول الدول العربية والإسلامية. هناك التعددية اللسانية، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى، اختلاف الألسنة والألوان، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. الاختلاف الألسنة آية من آيات الله، هذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإنجليزية وهذا يتكلم بالعبرية وهذا تكلم بالهندية، والهندية فيها مئات اللغات. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجاء الإسلام وجاءت رسالة القرآن بلسان عربي مبين. اختلاف الألوان والألسنة آية من آيات الله تبارك وتعالى. وهناك حقيقة أخرى، وهي التعددية الدينية. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفطرهم على ذلك، كما فطر الملائكة. لكن هناك صنف أو نوع من خلق الله مفطور أو مفطورين على عبادة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم الملائكة. وخلق الله سبحانه وتعالى نوعا آخر أعطاه الإرادة والاختيار، وهو الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا بمعنى الاختيار، أي أن الله سبحانه وتعالى عرض على هذه الأشياء أن تكون مختارة، أبت أن تكون مختارة، وأرادت أن تكون مذللة مقهورة لله. لكن الإنسان يحب أن يكون مختارا، يفعل أو لا يفعل، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الاختيار، وأعطاه الأدوات السمع والأبصار ليرجح بها. لم يشأ أن يجبره على الإيمان به، إنما ترك له الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يذكر أو أراد شكورا. أعطاه الاختيار، لم يجبره على دين معين، لم يجبره على اقتناء دين معين. ولذلك قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس ليكونوا مؤمنين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض المفسرين: ولذلك خلقهم، أي وللاختلاف خلقهم، خلقهم مختلفين. وقال: لا إكراه في الدين. وقال نوح عليه السلام: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أن نلزمكم بالإيمان وأنتم لا تريدون الإيمان. لا إكراه في الدين. لذلك جاءت سورة من سور القرآن الكريم فيهما شيئين أو أمرين يظن بعض الناس أنهما متناقضين: الاعتزاز بالدين إلى أقصى حد، والتسامح مع المخالف إلى أقصى حد، وهي سورة الكافرون، وهي السورة الوحيدة التي خاطب الله فيها الكافرين بعنوان الكافرين. من كل سور القرآن الكريم يخاطب الله فيها الكافرين بقوله: يا أيها الناس، يا عبادي، يا بني آدم. ولكن في هذه السورة خاطب الكافرين بعنوان الكافرين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لأن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساومونه ويفاوضونه أن يعبد إلههم سنة ويعبد إلهه سنة. القرآن الكريم أراد أن يقطع هذه المساومات والمفاوضات بقرار حاسم، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا التكرار وهذا التأكيد لتثبيت المؤمنين ولتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على دينهم، الاعتزاز بالدين إلى أقصى حد، والتسامح مع المخالف إلى أقصى حد. لذلك انظر إلى آخر هذه السورة، انظر إلى هذا التسامح العجيب: لكم دينكم ولي دين. الحياة تتسع لي ولك، لماذا يقاتل بعضنا بعضا؟ لماذا نختلف والحياة تتسع للجميع؟ لكم دينكم ولي دين. والمشركون قالوا: لا، لنا ديننا وليس لك دين. يعني يثبت نفسه وينفي الآخر. ذلك بعض الإخوة يقول: ليس هناك أديان غير الإسلام. لا، هناك أديان أخرى، لكن الدين الحق هو دين الإسلام، ولكن الأديان الأخرى أديان باطلة. لذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هناك أديان، حتى الكافرين المشركين الوثنيين لهم دين. مش ربنا قال كده: لكم دينكم ولي دين؟ حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. إذن هناك أديان أخرى موجودة عاشت في ظلال الإسلام، وكان المسلمون هم سادة العالم. عاش اليهود وعاش النصارى وعاش المجوس وعاشت الهندوسية في ظلال الإسلام، ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام كرها على مدار هذه القرون. ولذلك جاء على لسان المستشرقين الغربيون، المستشرقون الغربيون أنفسهم أمثال توماس أرنولد، قال: لم يحدث عبر التاريخ ولم يسجل التاريخ أن جماعة أو طائفة أو فئة مسلمة أجبرت فئة أخرى أو جماعة أخرى أو قرية على الدخول في الإسلام كرها. ليه؟ لأن الإسلام نفسه يرفض أن يكون الإيمان إلا عن طواعية وعن اختيار. لذلك لما آمن فرعون لم يقبل منه، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كي تؤمن بعد أن صار لك ليس لك حرية ولا اختيار ولا إرادة؟ يبقى لابد أن الإيمان يقبل، لابد أن يكون على عن حرية وعن اختيار محض. وعاش اليهود والنصارى في ظلال الإسلام وهم أهل ذمة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، لهم نواقيسهم ولهم كنائسهم ولهم أزياؤهم. لم يجبروا على دخول الإسلام ولم يجبروا على زي معين، بل إنهم حتى إذا كان دينهم يبيح لهم أكل الخنزير أو شرب الخمر، فإن الإسلام لا يجبرهم على ترك الخنزير وعلى ترك شرب الخمر. عايز تشرب خمر اشرب انت حر، كل خنزير انت حر، مادام دينك يبيح لك هذا. لذلك قال الإمام أبي حنيفة: من أتلف خمرا أو خنزيرا لمسلم لا شيء عليه، لكن لو أتلفها لغير مسلم يقول لك عليه قيمتها، لأن هذا مال له قيمة ولو اعتبار. فنحن لا نجبرهم على شيء. هذه هي التعددية الدينية التي أقرها الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، فإن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله عز وجل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اختلاف واقع بمشيئة الله عز وجل. ثم إن الناس إذا اختلفوا آمنوا أو كفروا، صلحوا أو فسدوا، اهتدوا أو ضلوا، حسابهم على الله، وليس في هذه الدنيا، هناك دار أخرى للحساب والعقاب، والذي يحاسب فيها مش أنت ولا أنا، الذي يحاسب هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قال تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. في الآية الأخرى: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين آمنوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني أيها الإخوة هو أن الإنسان مكرم من حيث هو إنسان، بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. النفس البشرية معصومة مكرمة مصونة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأمر الثالث أن الإسلام يدعو إلى العدل مع كل الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل مع كل الناس، مع من تحب ومع من تكره، مع من تعادي ومع من تحادي، مع الصديق ومع الغريب، مع المسلم ومع الكافر، مع المسالم ومع المحارب، العدل لكل خلق الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا عدل مع من تحب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يمنعك شدة بغضكم لهم وشدة بغضهم لكم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ذلك نزلت 9 آيات في سورة النساء دفاعا عن يهودي اتهم زورا بالسرقة، اتهم ظلما بالسرقة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر لذنبك إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. رجل سرق وألصقوا بهذا اليهودي التهمة مع أن الذي سرق من المسلمين، وألصقت التهمة بهذا اليهودي، فنزلت هذه الآيات دفاعا عن هذا اليهودي. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، انظر إلينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعد ذلك أبدا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم أن نلقاه. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، خير خزايا ولا ندامة ولا مقصرين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ونقم الصلاة. استووا واعتدلوا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة موجعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.